بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فحديثنا هذه الليلة عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. والأحزاب هم قريش وغطفان. قبيلة قريش كانت تسكن في مكة، وقبيلة غطفان كانت تسكن في النواحي الشرقية والشرقية الشمالية من مكة، في مساحة كبيرة في نجد. وقبائل غطفان قبائل متعددة، منها قبيلة أشجع، ومنها قبيلة مرة، ومنها قبيلة بني أسد، ومنها قبيلة فزارة، وغير ذلك من القبائل. فقبيلة غطفان قبيلة كبيرة تضوي تحتها عددا من القبائل الكبيرة والقوية، وقريش أيضا تضم في داخلها عددا من القبائل الكبيرة، كلها تنتمي إلى قبيلة قريش. والذي حدث أن عددا من قادة اليهود خرجوا من خيبر، وخيبر تقع إلى الشمال من المدينة المنورة، وكانت يهود تسكن في خيبر ويزرعونها. فلما جل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة بسبب خيانتهم وهمهم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في خيبر، انضمت بنو النضير إلى يهود خيبر، وقرروا أن يرتبوا لحرب الإسلام والمسلمين. وبالفعل خرج عدد من يهود خيبر، منهم حيي بن أخطب، هو أصلا من بني النضير والآن يسكن في خيبر، خرج مع سلام بن أبي الحقيق أيضا من رؤساء اليهود، وعدد آخر من اليهود، وخرج معهم أبو عامر الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وكان يسمى قبل ذلك بأبي عامر الراهب، لأنه كان قد تنصر، هو عربي ولكنه تنصر وتعبد وأصبح راهبا، فسمي بأبي عامر الراهب. وفي غزوة أحد قام بدور سيء، فقد انضم إلى المشركين وهو من أهل المدينة أصلا، انضم إلى مشركي قريش وخرج من بين الصفوف، وحاول أن يحدث خلخلة في الصفوف الإسلامية، فخرج ينادي على الأنصار: يا معشر الأنصار، أنا من قد عرفتم، ويحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويحضهم على تركه والتخلي عنه. فقالوا: نحن نخذل محمدا صلى الله عليه وسلم، لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. قالوا له هذه العبارة، قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فدعوا أنه لا عين تتنعم برؤيته، بل العيون تتنكد برؤية هذا الفاسق الفاجر الذي خرج يؤلب على محمد صلى الله عليه وسلم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، وسماه المسلمون بأبي عامر الفاسق. أبي عامر هذا يعني بعد غزوة أحد انضم إلى اليهود في خيبر، فأصبحت خيبر وكرا مركزا لتجمع من يعادي الإسلام والمسلمين. فخرج أبو عامر الراهب هذا سابقا، أبو عامر الفاسق، خرج مع زعماء يهود من خيبر وانطلقوا إلى مكة ودخلوا على زعماء قريش يؤلبوهم على محمد صلى الله عليه وسلم ويشجعوهم على حرب الإسلام والمسلمين، ويعطونهم وعودا وعهودا أنهم لن يتخلوا عنهم، أن اليهود لن يتخلوا عن العرب، عن مشركي العرب، هيجوهم. وفعلا حركوا الأحقاد، في أحقاد عند قريش، في أحقاد ضد الإسلام وضد المسلمين. لما اليهود دخلوا مكة حركوا هذه الأحقاد وحركوا هذه العداوات، في عداوة حركوها اليهود أعادوها، بعثوها مرة ثانية هيجوها، وفي أحقاد عند قريش، فاليهود حركوها أظهروها بينوها، وفعلا تحركت العداوة. شوف دور اليهود دور خطير جدا جدا جدا، ودائما ما يبحثون عمن يحارب عنهم بالوكالة، هم مش قادرين يحاربوا الإسلام مباشرة، فيعملوا إيه؟ يجندوا اللي يحارب بالنيابة عنهم. وده شأن اليهود عبر التاريخ. في عصرنا الحالي تلاقي اليهود يحركوا الأمريكان مثلا عشان يحاربوا بالنيابة عنهم، أو يحركوا الإنجليز أو الفرنسويين أو الكنديين أو الأستراليين أو الأوروبيين عموما يعني. فدايما اليهود يعني يجندون من يحارب عنهم بالوكالة. فاحنا النهاردة بنتكلم في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، فاليهود فعلا نجحوا في تأليب قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، واستجابوا فعلا. خلاص العداوة اتخذت مرة ثانية وتحركت، والأحقاد تحركت، وزعماء قريش وافقوا على أن يخوضوا حربا مرة أخرى، مع أن هم في غزوة بدر الموعد يعني هم اللي تراجعوا. فأبو سفيان استجاب لكلام اليهود، فعلا أبو سفيان قبل أنه يخرج ويحارب محمد بالتعاون مع اليهود. ليس هذا فقط، وإنما دعا أبو سفيان وجهاء قريش، قريش دي قبيلة كبيرة جدا، تحت منها في قبائل كثيرة جدا، بنو هاشم، قريش، بنو سهم، بنو عدي، بنو جمح، بنو مخزوم، بنو كذا، يعني قريش دي قبيلة كبيرة جدا تحت منها بطون كبيرة. فعلا أبو سفيان دعا زعماء قريش، زعماء القبائل، حتى اجتمع منهم 50 زعيم قبيلة أو رئيس قبيلة أو سيد قبيلة من الكبراء، اجتمعوا وعملوا اجتماع وقرروا أن يتعاونوا فيما بينهم على حرب الإسلام، ولا يخذل بعضهم بعضا ولا يترك بعضهم بعضا. اتفقوا أن هم يبقوا مع بعض، ما يسيبوش بعض أبدا في حرب الإسلام. وعلشان أبو سفيان يضمن أن ما حدش هيرجع، اقترح عليه مقترح، اقتراح عجيب جدا، علشان يتأكد ان 50 دول هيحاربوا الاسلام مش هيرجعوا، محدش يترك الساحة ولا المعركة. فعمل ايه؟ طلب من 50 ان يتجمعوا حول الكعبة وان يلصقوا اكبادهم بالكعبة وأن يدخلوا تحت أستار الكعبة، يبقى على طول على الكعبة على طول. شوفوا الاقتراح، 50 راجل من الزعماء القادة كل واحد هيلزق كبده بالكعبة، وبيعطي العهد والمساق إنه ما يرجعش، وحيبقى تحت أستار الكعبة. فبقوا 50، لك أن تتخيل هذا المنظر وهذا المشهد، 50 راجل كل واحد لازق كبده لازق بطنه في الكعبة، وبين الكعبة وبين أستارها يتعاقدون ويتعاهدون على حرب الإسلام، وألا يخذل بعضهم بعضا ولا يترك بعضهم بعض. ميثاق بقى جامد جدا خدوه على بعض، لأن دي حرب إيه؟ حاسمة، الفيصل في حرب الإسلام. فأبو سفيان لجأ إلى هذا الاقتراح ليتثبت ويتأكد أن أحدا لن يرجع. الموضوع بقى مش موضوع سطحي، اللي عايز يحارب يحارب واللي عايز يرجع يرجع، لا، ده أمر بقى ملزم ملزم، عرفت؟ وأي إلزام، أي إلزام، ده كل واحد لزق بطنه وكبده في الكعبة ودخل بين الكعبة وبين أستارها، بين الكعبة وبين كسوتها، فبقى في موقف ملزم غاية الإلزام عندهم، واتفقوا مع بعض خلاص. بعدين أبو سفيان بيكلم مع اليهود، بيسأل اليهود سؤال، حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وغيرهم من القادة اليهود، بيقول لهم: يا معشر يهود، ديننا خير أم دين محمد؟ أخبرونا عن هذه الخصومة التي بيننا وبين محمد، انتوا افصلوا قولوا لنا فتوى، عرفونا مين اللي خير، ديننا خير أم دين محمد؟ طب انت أبو سفيان لحد اللحظة دي مش عارف تسأل اليهود؟ المقصود أن اليهود أجابوه، بس أبو سفيان لما بيسأل بيقول بعض العبارات، عارف يعني المعنى البلدي، إن يقول كلام علشان الإجابة تيجي إيه؟ على إيه؟ موافقة له. فيقول لهم إيه؟ أخبرونا ديننا خير أم دين محمد؟ فنحن عمار البيت، ننحر الكوم، الناقة الكوماء يعني الضخمة، السنام، الناقة الضخمة، الجمل الكبير اللي له سنام ضخم، ننحر الكوم ونسقي الحديد ونعبد الأصنام. أخبرونا ديننا أم خير أم دين محمد؟ شو السؤال؟ اليهود عملوا فتنة، قالوا: الدين أنتم تعظمون البيت، على حسب كلامك أنتم بتعظموا البيت، أنتم تعظمون البيت، أنتم عمار البيت، أنتم تنحرون الإبل للحجاج وتسقون الحجاج وتعبدون ما يعبد آباؤكم، ده أنتم كده عندكم بر للآباء. هو ده بر؟ ده شر طبعا، ده شرك بالله. ابو سفيان لما قال لهم العبارات قال لهم: مين احسن؟ ده احنا بنعظم البيت، ده احنا بننحر للحجاج، ده احنا بنسقي الحجاج، ده احنا بنخدم الحجاج، واحنا امتداد لابائنا، عايز يقول يعني. فاليهود اضلوه اكتر واحدثوا له فتنه، قالوا: انتم، طب ايه اللي خلى ابو سفيان يسال يهود؟ قال: يا معشر، انتم اهل الكتاب الاول، كتابكم قبل كتاب النصارى، انتوا العهد القديم، العهد الاولاني، انتوا اللي عندكم علم، اخبرونا، شوفوا ايه اللي موجود عندكم في الكتب، الدين بتاعنا ولا الدين بتاع محمد؟ فعملوا له فتنه، قالوا: الدين بتاعكم احسن. ليه؟ قالوا له: انتم تعظمون البيت. سبحان الله، المسلمين يعظمون البيت اكثر من المشركين، المسلمين يعظمون البيت أكثر من المشركين، يذكرون الله وحده عند البيت يكثرون من ذكر الله عز وجل، يوحدون الله، يعبدون الله وحده، ويكثرون من ذكر الله عز وجل وحده، ويعظمون الحرمات. ده الكفار اللي هم بيقولوا نحن نعظم البيت كانوا ينتهكون حرمة البيت، كانوا ينتهكون حرمة البيت، فكانوا يسرقون عند الكعبة بيسرقوا، وكانوا يعني يقتلون في البلد الحرام، وفي رواية من جملة الروايات ان إساف ونائلة من ضمن الحاجات اللي مذكورة في كتب إساف ونائلة اسم رجلين اثنين، الاثنين زانوا جوه الكعبة فسخطهم الله حجرين، فإساف حجر ونائلة حجر. المقصود يعني ما إذا كانوا هم بيعظموا البيت فالمسلمين بيعظموا البيت أكثر، أكثر يراعوا حرمة البيت وحرمة المكان مكة المكرمة. الكفار يا ما عذبوا مسلمين في مكة اللي هم بيقولوا نحن نعظم البيت، عذبوا بلالا رضي الله عنه وعمارا وصهيبا، عمار بن ياسر عذبوه، خباب بن الأرت عذبوه، صهيب الرومي عذبوه، بلال الحبشي عذبوه، عذبوا عدد من الصحابة. فين تعظيم البيت؟ فين تعظيم مكة؟ فين تعظيم الحرمات؟ كيف تفتنون الناس في هذا البلد الحرام؟ كيف تعذبون الناس؟ تضربون الناس؟ أبو جهل لعنة الله عليه قتل سمية أم عمار بن ياسر، وقتل أخو عمار بن ياسر وياسر أيضا، هو ده التعظيم؟ المسلمين يراعون حرمة البيت، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المقصود يعني أبو سفيان قال إحنا بنعظم البيت وإحنا بنذبح للحجاج وإحنا بنسقي الحجاج مجانا ونحن نعبد ما يعبده الآباء، فاليهود أضلوه وادوله فتوى هو كان عايزها، جاملوه في الفتوى، جاملوا أبو سفيان وهم يعلمون أن دين أبو سفيان دين الشرك، عبادة الأصنام والأوثان لم يشرعها الله، شرك أكبر، شرك فظيع قبيح جدا. طب المسلمين كانوا يوحدون الله، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليهود يعرفوا أن المسلمين لهم كتاب قرآن وحي، والكفار ما عندهمش كتاب، ما عندهمش كتاب، لهم أهل كتاب ولهم أهل توحيد ولا يعرفوا رسل ورسالات. طب أنتوا يهود، يا يهود أنتوا تعرفوا الرسل، الكفار ما يعرفوهمش، أنتوا تعرفوا الكتب، الكفار ما عندهمش كتاب، تعرفوا الله عز وجل، الكفار ما يعرفوش هذه المعلومات. المقصود أن اليهود قالوا لأبو سفيان دينكم خير وأحب إلى الله من دين محمد، فنزل فيهم قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والحكم بغير ما أنزل الله، فاليهود يؤمنون بهذا بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا أنتوا أهدى وأنتوا أحب إلى الله وأنتوا خير من محمد. ربنا قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا إلى آخر الآيات. عملوا فتنة، هذا الكلام نشط قريش. لما قالوا لهم انتوا احسن وانتوا افضل وانتوا اهدى، نشط قريش، فبداوا يستعدون لغزو المدينه بسرعه. طيب نسيب قريش بقى، نرجع لليهود تاني. لم يكتفوا بهذا، وانما خرجوا من مكه وانطلقوا الى قبائل غطفان، تسكن مساحات كبيره جدا من الارض، غطفان. وشجعوهم طب عشان يغروا قبائل غطفان ان يخرجوا لحرب الاسلام والمسلمين. اليهود عملوا ايه؟ لان غطفان بعيده، قبائل بعيده، وما لهمش عداوه مباشره برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القريش في في في حروب قبل كده. طب عشان يغروا غطفان بالخروج عملوا ايه؟ فجعلوا لهم جعلا، قالوا لكم عندنا حاجه، لو خرجتوا وانضميتوا لقريش لكم عندنا تمر خيبر لمدة عام، سنة نقعد نبعث لكم تمر من تمر ايه؟ خيبر، اكل، طعام، خزين. طبعا عرض سخي، سنة. اليهود يستخدمون الاموال النفقات. وغير اليهود، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المقصود بيان إيه؟ إن اليهود عندهم أساليب، لو ناس استجابوا من غير أموال من غير جائزة خلاص بيجندوهم لحرب الإسلام، لو الناس ما استجابوش فبيدوهم الجايزة. احنا نسميها بالمصطلحات المعاصرة ايه؟ بيدوهم جزء من التورتة. انتوا لكم جزء، زي مثلا حرب العراق الاخيرة لازم يجيش الدنيا وكل واحد نصيب. امريكا هتاخد نصيب من البترول، وانجلترا لها نصيب من البترول، وفرنسا لها نصيب، وكندا لها نصيب، واستراليا لها نصيب، معرفش مين، كل اللي هيخش في التحالف له نصيب من الكعكة، له نصيب من التورتة، هياخد حاجة. سياسة يهود عبر التاريخ هي بتتكرر، بس الأسماء بتختلف والأماكن بتختلف، بس هي نفس السياسة، نفس الطريق. فجعلوا لقبائل غطفان تمر خيبر لمدة عام، سنة، يقعدوا يبعثوا لهم تمر تمر لو هم انضموا للتحالف ده. وفعلا انضمت قبائل غطفان الى هذا التحالف، قبيلة اشجع وقبيلة مرة وقبيلة فزارة وقبيلة سعد وغيرهم من القبائل، خلاص بدأوا يتجمعوا وعلى عجالة على عجل بسرعة يتجمعوا. الامر بقى خطير جدا، ده في حركة، في حركة في القبائل للهجوم على المدينة. رحمة الله بالمسلمين وحسن تقديره سبحانه وتعالى، خرجت قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة بتشكل في شمال مكة، خزاعة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد، وفي يعني موالاة، في ميول، في انتماء من قبيلة خزاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبني هاشم عموما. فخرجت قبيلة خزاعة وقطعوا المسافة في 4 ليالي. المسافة اللي بتاخد أكتر من كده لو هما بيستريحوا بالنهار عشان الشمس الحر ومكشوفة، فكانوا بيستريحوا بالنهار ويمشوا بالليل، لا ده هما ليل ونهار قعدوا يمشوا حتى وصلوا المدينة بعد 4 ليالي، ونقلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر. الأخبار قريش بتتحرك في جمع، بيجمعوا بسرعة على عجل. ده قريش لم تكتفي بهذا، وإنما جمعوا الأحابيش، قبائل برضو محيطة بمكة من الأحابيش برضو عشان ينضموا إليه. فنجحوا في تجميع 4000، 4000 راجل جمعوهم قريش، 50 راجل من رؤساء القبائل جمعوا 4000. 4000 ده عدد ضخم لأول مرة، مش كده وبس، ده اليهود لما راحوا قبائل غطفان نجحوا في تجميع 6000 من غطفان، بقى في 10000 راجل يستعدون الآن للهجوم على المدينة. أمر خطير جدا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فعقد مجلسا استشاريا سريعا بسرعة. النبي جمع المهاجرين والأنصار وعرض عليهم هذه الأخبار. بعضهم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة وخوض حرب، ان احنا ايه لما يجوا احنا نفضل في المدينة ما نطلعش منها لحد ما نلجئهم ان هم يخشوا يحاربونا في المدينة فنقاتل في الأزقة ومن فوق الأسطح وفي الطرقات وفي كل مكان، احنا نحاربهم في المدينة ما يعرفوش هم الأزقة والطرقات والأسطح، يبقى ده في صالحنا. البعض أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاقتراح لأن في عدد كبير مطلوب تدبير آخر، وأشار بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاتهم خارج المدينة، لا نطلع نحاربهم برا المدينة زي ما حاربناهم في بدر وزي ما حاربناهم في أحد كانت الجولة الأولى لنا، فنطلع المرة دي برضو نحاربهم برا المدينة. اقتراحات. حتى تكلم سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان قد أسلم حديثا، قال يا رسول الله، أسلم يعني قبل الأحزاب بمدة، هو له قصة لعل تأتي الفرصة إن شاء الله نقولها. هو أسلم قبل ذلك مبكرا بس كان لسه عبد لم يعتق إلا قريبا من غزوة الخندق، هو أسلم قديما إنما كان عبد لم يعتق إلا قريبا من غزوة الخندق. المقصود أشار سلمان قال يا رسول الله إن كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، لما يجي عدد كبير جدا وخايفين كمان من سلاح الخيول، ان قريش جايبة معاهم في الحرب دي، قريش لوحدها جايبين 300 فرس، 300 فرس عدد ضخم جدا، سلاح الخيول ده سلاح خطير في هذا الوقت، ومعاهم 1500 جمل دول لوحديهم غير غطفان اللي جاية بعدد كبير جدا. قال يا رسول الله إن كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا، نحفر خندق، ودي فكرة جديدة واقتراح جديد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح لأن ده إجراء جديد مع هذا العدد الكبير اللي جاي لأول مرة، 10,000، أمر خطير جدا، أعداد كبيرة جدا، لازم إجراء جديد مش معروف. يعني اللي جوه المدينة ده لو هجموا على المدينة المسلمين هيقتلوا منهم كام جوه المدينة؟ هيقتلوا من الكفار كام؟ 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5؟ هيفضل برضو آلاف وآلاف، من الوضع صعب جدا. فلو الحرب جوه المدينة صعبة، لو المسلمين طلعوا برا برضو الموقف صعب. فالإجراء الجديد اللي النبي استحسنه اللي هو حفر الخندق، وفعلا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مع الصحابة بحفر الخندق، فأشار عليهم بالخروج، وفعلا الصحابة بدأوا يخرجوا لحفر الخندق. عايزين معلومات، الصحابة هيحفروا الخندق بس الجيش اللي جاي في السكة يا ترى ايه احواله؟ كم عدد الخيول؟ كم عدد الجمال؟ كم واحد؟ ايه الاسلحة اللي جاية؟ عايزين معلومات. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، الرجل الاولاني اسمه صليط والتاني اسمه سفيان، اثنين من الصحابة صليط وسفيان، يتحسسان الأخبار، يروحوا كده يجيبوا الأخبار، ناس معلومات أخبار. فعلا راحوا الاثنين من الصحابة، ولكن خيل أبي سفيان طوقتهما، لفت عليهم منهم وقتلوهما بعد مبارزة، يعني حصل مبارزة وحرب وقتال وكده، واتقتل الاثنين دول وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان فين؟ كان في في في في, في الأبواء أو قريبا منها، مكان بعيد جدا، وخرجوا عشان يشوفوا الأخبار قبل ما يجوا الكفار، فقتل رضي الله عنهما، حمل إلى المدينة، فأمر النبي بدفنهما في قبر واحد وسمي بعد ذلك بالشهيدين القرينين رضي الله عنهما. طيب برضو الأخبار ما جتش برضو كتير، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يرتاد مكانا لحفر الخندق. لازم اختيار مكان يكون محكم بحيث ان المسلمين يبقى جوه يستفادوا هم بالموقع والكفار يبقوا بره ما يستفادوش باي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد مكانا لحفر الخندق وقرر ان يجعل جبل سلع في ظهره ويبني خندقا في مكان معين ان شاء الله نبقى نرسمه كده ونقول مكانه فيما بعد. والنبي حدد المكان الخندق يتحفر فين، مهم جدا اختيار المكان. ويعني امر بقياس الارض المساحة اللي مطلوب حفرها قد ايه، والنبي عرف المساحة فقسمها على المهاجرين والانصار، فخرج لكل 10 رجال 40 ذراعا 40 ذراع. الذراع اللي هو بس مش ذراع على ذراع الرجل المتوسط، لا هو الطويل ولا القصير، ذراع متوسط 40 ذراع. كل 10 انفار يحفروا 40 ذراع. تخيل بقى ايه هيحفروا، مثلا عايزين الارض تحفر متر تحت، مترين 3 امتار، وبعرض برضو ايه متر 2 3، مساحة كبيرة جدا اللي هتتحفر والوقت ضيق جدا. فكل 10 انفار عليهم 40 ذراع، يعني مين بقى اللي هيحفر ومين اللي هيملى ومين اللي هيشيل التراب يرميه؟ 10 يقسموا مع بعض، 2 3 يحفروا و2 3 يملوا الغلقان مثلا، و2 3 هيشيلوا التراب يروح يرموه بعيد. ما هو فريق عمل، ما لازم حد يحفر وحد يملى وحد يشيل التراب يرميه بعيد. كل 10 انفار هيحفروا 40 ذراع مع بعض. المهاجرين النبي قسمهم لوحديهم، والانصار النبي قسمهم لوحديهم عليه الصلاه والسلام، وحدد للمهاجرين مساحه يحفروها وحدد للانصار ايضا مساحه يحفرونها. خلاص بقى هو كل 10 انفار مع بعض ياخد 40 ذراع. فمثلا مين ما انو 10 مع بعض، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اختاروا بعض 40 ذراع، وفلان وفلان وفلان 10 انفار قسموا. طب اتفضل سيدنا سلمان الفارسي ده يروح مع المهاجرين ولا يروح مع الانصار؟ ما هو ليس من اهل مكة، هو من فارس، هو اصله من فارس اللي هي ايران، فهو يعتبر ينضم للمهاجرين، يبقى يخش في التقسيمة بتاعت المهاجرين ولا يخش في التقسيمة بتاعت الانصار؟ الصحابة اختلفوا مع بعض. فالمهاجرين يقولوا ان هو مهاجر في سبيل الله واحنا مهاجرين في سبيل الله، يبقى ايه يبقى معانا. والانصار قالوا اصل هو يعتبر الانصار سيده اللي كان مالكه من اهل المدينة اللي هو اعتقه من اهل المدينة، يبقى هو ولاؤه لاهل المدينة يبقى ينضم للانصار. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا المهاجرين عايزينه والانصار عايزينه، فالنبي قال لهم سلمان منا اهل البيت عليه الصلاة والسلام، يرضي ايه لو قال للمهاجرين الانصار ممكن ايه يقولوا ايه خدوه مننا، ولو قال للانصار المهاجرين ايه، فالنبي رضاهم عليه الصلاة والسلام سلمان منا اهل البيت. طب اهل البيت بقى يبقوا ايه يتوزعوا مع هنا او هنا؟ خلاص سيدنا سلمان رضي الله عنه خلاص الحفر اشتغل، بدأوا كل 10 مفيش وقت، كل 10 ياخدوا مكانه بدأوا يحفروا. سيدنا سلمان كان يعمل في الحفر بعمل 10 من الرجال، عنده قوة عنده صحة عنده عافية رضي الله عنه، فيحفر ويشيل يملى التراب ويشيل هو اللي بيعملوه 10 انفار كان بيعمله سيدنا سلمان لوحده. ايه رايكم في الله؟ فعانه عانه يعني اداله عين رفاع ابن شمس واحد من المسلمين، ماشي بقى بسم الله ما شاء الله، القوه دي العافيه دي الصحه دي، ايه ده حديد مثلا يعني الالفاظ كده، ايه ده حديد. فلبط لبط يعني ايه كتف كده بقى. ونقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رفاعة أن يتوضأ له، قال اتوضأ له بمية، وأمر سلمان أن يغتسل بها وأن يكفأ القدر من خلفه، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط كده ورجع تاني إيه يشتغل بعشرة رضي الله عنه. العين حق ولا إيه؟ والعين خطيرة. الناس يقول يعني العين حق، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، والعين جامدة. الناس يقول العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ممكن رجل ياخد عين يقتل على القبر بقى، او جمل ياخد عين يلحقوه كده ايه يذبحوا في القدرة كده وسوي وكل. شوف العين جامدة جدا، العين دي انت تستغرب لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من يموت من امتي بالعين. بالعين ياخد عين بقى يعمل شغل في البني ادم هو مش حاسس، يجيله كذا يجيله كذا يجيله كذا. العين دي خطيرة جدا. فسيدنا سلمان يعني اخذ عينا، العين حق. طب ايه الاجراء؟ الاجراء طبعا بالنسبه لنا هنا يا جماعه، لو يعني احنا يعني اقصد ايه، سيدنا رفاعه كان واضح جدا ان هو اللي اعان سيدنا سلمان، يعني بالكلام كده كان الصحابه لاحظوا اتكلم عليه شاور عليه قال، فايه بقى الامر بقى ايه واضح. فانت لو مثلا حاسس ان انت معيون وما تستنتجش تقول احتمال يكون فلان ده ايه هو اللي اداني العين، لان كنت متاكد قول له فلان عشوات ميه بس توضا وعشوات ميه. لو مش متاكد يبقى ايه في اذكار اخرى لحل العين. طب افرض واحد قال لك عشوات ميه، انت تقول له ايه؟ لا انت تظن ليه ان انا من كده؟ لا انت جاي ترمي بلاك عليا، شوف لك حد تاني. وعلى ايه ابصلك؟ ابصلك على ايه يا عملة؟ الالفاظ بقى اللي احنا بنسمعها دي بتاعتنا. النبي يقول لنا ايه؟ شوف التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق واذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق. لما يجي واحد يقول لك عايز بص عايز بيت يقول له النبي يقول ايه؟ اوعى تقول دي كبيره، انت هتجيب لي العار، انت هتفضحني، انت هتجيب لي تهمه، الناس يقولوا عليا ان انا ببص وعينك وحشه. مثلا لا، خد الامور ببساطه، ما تقولش الكلام الناس الجهال يقولوا الكلام ده. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لنا ايه؟ العين حق واذا استغسلتم ايه فاغسلوا. لما حد يجي يقول لك عايز شويه ميه، حاضر، خلاص الموضوع بسيط جدا، انت بريء، الله يعلم انك بريء. طيب، فالانسان بيغتسل بالميه دي ويكفأ القدر خلفه، يعني بعد ما تخلص الحمى اكفي الحله ورا منك او حد يكفيها كده بصوت عالي كده. لما حصل كده قام سلمان رضي الله عنه كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط وتفك. فقام سلمان رضي الله عنه. موضوع العين ده حصل يا جماعة حتى مرة تانية برضه أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان في غزوة من الغزوات، والصحابة راجعين قابلتهم بركة مية عالية كده، فالصحابة بعضهم نزل يستحم في المية دي، منهم سيدنا سهل بن سعد الساعدي، سيدنا سهل رضي الله عنه. وكان سيدنا سهل أبيض وله جلد ناعم، فحط هدومه بره كده ونزل يستحمى، نزل يستحمى في البركة دي. فقال الرجل الصحابة اللي شافه قال ما رأيت اليوم جلدا قط ولا جلده عذراء. شفتش جلد ناعم وابيض بشكل ده ولا جلد البنت ايه اللي لسه صغيره يعني. ها فوقع سهل في الماء يركض برجليه وعي رفص برجليه اللي كان بيعومه كده ونقل الخبر وصل الى السلام فامر باخراجه وقال على ما يقتل احدكم اخاه اذا راى احدكم ما يعجبه فليبرك. لو تشوف حاجه حلوه تبارك الله احسن الخالقين ما شاء الله لا قوه الا بالله. لولا اذ دخلت جنته قلت ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تقول كده نفسي اول مره اشوف جلد بالحلاوه دي مثلا وما ذكرتش اسم الله عز وجل. قوم لو انت عينك مؤذيه تاذي اسم الله يحميك ويحمي غيرك من الشر والاذى. شوف الحمايه يحميك انت كمان يخلي عينك ما تاذيش ولا تضر تبقى برد وسلام. وغيرك لما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. شفت الزفت اسم الله يعني طيب مبارك سبحانه وتعالى. المقصود يعني فالعين حق والعين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الحفر ده بيتم ايه بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشارك والنبي كمان دخل مع الصحابة يشارك. سيدنا أبو بكر موجود سيدنا عمر موجود والصحابة كلهم شغالين مهاجرين وأنصار كله شغال بسرعة وجد وابتهاد. الصحابة معهم رجل كان اسمه جعيل. الجعل حشرة تدفع النتن بأنفها حشرة صغيرة زي الخنفسة. زمان ما عرفش الناس وزمان كده زمان قبل الشوارع والحاجات دي كانت كنا نقول عليها ابو دفيس او الدفيس ما عرفش انت تعرفوا الدفيس ولا لا. المقصود يعني زي الخنفسة كده او شبه الخفيس والخنفسة حشرة صغيرة تدفع النتن بأنفها. ده الجعل تصغير الجعل ايه جعيل. فالصحابي اسمه جعيل ابوه سماه جعيل. طب ليه تسميه بالاسم ده؟ اللي يسمي يا جماعة يحسن اختيار الاسماء. عارفين الجماعة بتوع زمان كانوا ليه بيقولوا اسامي وحشة؟ لما واحد ولاده يموتوا ما بيعيشوش يقولوا سميه اسمه وحش. ده ريت على اسامي دي في اسامي وحشة يقولوا ايه طب سمي ايه اسامي وحشة كده عشان ولادك يعيشوا. هو ده اجراء وربنا امر بكده وربنا اذن في كده ان احنا نسمي اسامي وحشة عرفت؟ فكانوا بيسموا احيانا اسامي وحشه عشان الاولاد يعيشوا واحيانا كانوا يسمون اسامي سيئه لاخافه الناس. واحد كده يسموه باسم ايه حيوان كده مفترس علشان لما الناس ايه يسمعوا اسمه كده يخافوا منه. كان لهم يعني اسباب كتيره جدا. المقصود ان الصحابي ده كان اسمه جعيل اسلم جعيل وكان صالحا دميما. دميما يعني مش جميل نصيبه من الجمال ضعيف على قد خالص واسمه ضعيف. فالنبي غير اسمه سماه ايه عمرو. وبعدين كان له حته غنمايه وكمان راحت منه فهو فقير ودميم ولكنه كان صالح. فالصحابه عملوا منه قصه طريفه كده. فهم بيحفروا الخندق يقولوا ايه عليه سماه من بعد جعيل عمرا. النبي لما يسمعه يقول معهم عمرا وقد كان للبائس قبل ذلك ظهرا. والنبي يقول معهم ظهرا بس والشغل ايه حام يعني. سيدنا جعيل يزعل يعني انا خلتوني انا تحمل الشغل بيا مش ايه المشكلة وما قالوش حاجة غلط ولا حاجة وحشة. سماه من بعد جعيل عمرا وقد كان للبائس قبل ذلك ظهرا. أبيات شعر كده على وزن حلو كده، والنبي شاركهم بكلمة واحدة بس، بكلمة يخش في آخر كل بيت. سماه من بعد جعيل عمرا، ونقول عمرا شاركهم عليه الصلاة والسلام. شغل حامي، شغل حامي، الوقت ما فيش وقت. وشغال سيدنا عمرو جعيل سابقا، والصحابة شغالين، والنبي شغال عليه الصلاة والسلام. وبعدين في بعض الأيام النبي خرج على المهاجرين والأنصار، فرآهم يحفرون في غدات باردة، والصبح بدري تلج تلج، هم بيحفروا صحيوا والشغل شغال في التلج في الصقيع. فالنبي قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهو على طول كده يلقطوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا بقى ايه حاجات يشجعوا بعض: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، حاجات على وزن ايه، وزن كده. والنبي بص لهم يقول لهم: لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجرين. مش كده بس، ده النبي كمان شغال معاهم. احيانا النبي يحفر بالمعول، المعول هو حجاري، واحيانا يمسح بالمسحاه. المسحاه اللي هي زي الفاس، يعني احيانا يضرب بالحجاري، واحيانا بالفاس يملى ايه تراب لحد يشيل، واحيانا يحمل التراب على كتفيه عليه الصلاه والسلام. فكان يرتجز ويقول: بسم الإله وبه هدينا، إن عبدنا غيره شقينا، حبذا ربا وحب دينا. بسم الإله وبه هدينا، إن عبدنا غيره شقينا. بسم الإله وبه هدينا، وإن عبدنا غيره شقينا. شوف التعبيرات، كلام الجميل. يا حبذا ربا وحب دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا. وأحيانا كان يرتجز بأبيات شعر قالها عبد الله بن رواح: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدا قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والصحابة يقولوا: أبينا أبينا. شغل شغال جامد جدا. شوف الصحابة شغالين، المهاجرين شغالين، والأنصار شغالين، كله شغال. وسيدنا سلمان شغال بعشر تنفار، عشر رجالة، النبي شغال معهم بكل يعني ما أوتي من قوة عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه في يوم من الأيام كان النبي شغال معهم فتعب أرهق عليه الصلاة والسلام، كتر شال تراب كتير، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، فغاب شعره، ما عادش شعره باين عليه الصلاة والسلام من كتر التراب اللي النبي شايله. أرهق فاستند إلى حجر ومال على جنبه الأيسر، نام على جنبه الشمال مرة دي، النبي كان ينام على جنبه اليمين، بس لأنه ما مش وقت نوم النبي مش هينام، فبس اتكأ قليلا على حجر على شقه الأيسر فنام عليه الصلاة من الإرهاق، حتى جاء أبو بكر وعمر فأيقظاه. بعد مدة سمع صوتا بيتكلم صوت عالي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أفزعتموني؟ مش أيقظتموني؟ كنت قومتوني المقصود الشغل شغال. أبو بكر وعمر بيحفروا وبينقلوا التراب. فكان إذا فقد المكتل، يعني إيه؟ واحد اللي شايل الغلق، المكتل هو الغلق، رايح ده شايل وراح يرمي التراب في حتة بعيد، وده راح والغلق التاني شايله واحد تاني راح يرمي في حتة، والتالت إن كان في تلات غلقان فما فيش غلقان، والشغل نشط جدا وقوي جدا، مفيش وقت مفيش وقت، عايزين انجاز بسرعه. فكان ابو بكر يخلع ثيابه يحمل فيها التراب، وكان عمر يخلع ثيابه يحمل فيها التراب. المهم انجاز، يلا شيل التراب وسع احفر، فيش وقت نستنى اللي رايح ينقل التراب عبال لما يجيب الغلق المكتل المرة ده، فيش وقت، لا وقت، امر صعب جدا. ده في 10,000 جايين في الطريق او شكوا على الوصول، لابد من الانجاز الحفر واتمامه. طيب الدنيا برد، طب الاكل والشرب فين؟ في بعض الاحيان كان يبقى في مجاعه، مفيش اكل مفيش شرب. كيف اتم الصحابه حفر الخندق وكيف سارت الامور بعد ذلك؟ في وضع خطير جاي لسه، فازاي الامور سارت وتم حفر الخندق وموضوع المجاعه ودور المنافقين اثناء حفر الخندق؟ ان احنا لسه ايه، لسه الخندق ما تمش، في حصلت حاجات احداث اخرى اثناء حفر الخندق. ما هي هذه الاحداث؟ كيف تطورت الامور؟ كيف صارت الاحداث؟ هذا ما نتابعه مع سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام. فاتتنا صحبته بالأبدان، فنحن نصحبه في وقائعه وأيامه وأحداثه عليه الصلاة والسلام. ما حصلناش النبي بأجسامنا، شفناهوش بعيوننا، فإحنا بنصحبه كده إيه، بنتكلم عن مواقف النبي، تصرفات النبي، أخوال النبي، نصايح النبي، مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.